بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة لك أختي الغالية. أنت يا من وقعت في الحب والغرام مع شاب، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم بالله أنه كاذب في محبته، والله أقول بنسبة 99.99% أن جميع العلاقات التي بدأت بحب تنتهي بمشاكل ومأساة. والله كم من البنات الآن تكلمني على الخاص وتبكي لأنها ضحية شاب. كم والله من الحالات وقفنا عليها في الهيئة من بنات وقعنا فيها الحب والغرام. أختي الغالية احذري، احذر الذئاب البشرية. نعم أنهم ذئاب بأقنعة بشرية يجيدون فن الحديث وصياغة الحروف ويتقمصون الأدوار باحترافية، لديهم أقنعة تناسب الضحية، تراهم يتربصون ويصبرون حتى يوقعونك في الفخ. نعم أقول لك لا تثقين بأحد، فليس هناك شريف أبد إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. والله العظيم من شيء شفناه، كم من بنت الآن مبتزة من شاب، كم من بنت الآن الشاب يهددها بنشر صورها لأبوها وأخوانها. إن قلتي تبين حب وزواج فأنا أقول كذب، وإن وقع الزواج راح يكون الزواج كله شك وكله هريبة، لأنه زواج بني على حب قبل الزواج فهو غالبا ما ينجح. وإن كنت قلتي والله بتسلى وبيلعب زين، وين خوفك من الله سبحانه وتعالى؟ وين خوفك من الله؟ تذكري إن الله لا يسألك يوم القيامة. يا من خنتي أبوك وأمك وإخوانك، وش ذنبهم؟ قسما بالله لا يسألك الله سبحانه وتعالى هذه العلاقات المحرمة. والله إن كنت تلعبين فإن الله يسألك، وحتى وكنت صادقة ما يجوز. اللي بيخطب ويحب يأتي مع الباب، ما يجي بالتليفون أم المحبة عن طريق التليفون، والله كلها كذب في كذب. أصبحت كلمة الحب الآن أصبحت عادية، أحب لي شاب وعلاقة مع شاب، هو الله هذا الشاب خان الله سبحانه وتعالى. بعض ما يصلي، خان الله، كيف ما يخونك؟ والله الذي لا إله إلا هو، شاب من الشباب يتمسخر ويقول أنا لي علاقة مع درزن بنات. ترى مو أنت لحالك يحبك ويدعي أنه يحبك، وانتي والله أنا كذاب. في غيرك الآن كثير وله علاقات محرمة، همه بس كيف يشبع رغبته وشهوته. وكوني على يقين أن بعض الشباب لا يكل ولا يمل حتى يصل لهدفه. واعلمي أن الله سبحانه وتعالى سوف يسألك أنت وأنت أيها الشاب يوم القيامة. ولا تنسى أخي الشاب أن الجزاء من جنس العمل. تراك والله العظيم، والله إن هذا العمل تعمله دين، والله تأخذه في الدنيا قبل الآخرة. وكم من القصص وقفنا عليها، ويقول أحدهم دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. فأنا أحذر كل فتاة، انتبهي واحذري. ومن الآن ألغي جميع علاقات محرمة وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. واعلمي إن الله تواب وإن الله رحيم، وإن يقبل توبة العبد ويقبل توبتك إذا تبتي ورجعت إليه يا أمة الله. فتكفين يا أختي الغالية، أما أنا التوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى، وهناك بعض الشباب خسيس ونذل يدخل عليك على أن اسم بنت ومعرف بنت في تويتر أو غير تويتر، ثم يبدأ بعلاقة، ثم تضيفينه ثم رسائل في الخاص حتى يصل ما يريده. فاعلمي أنه كذاب كذاب كذاب، وأقسم بالله وعيدهم كذاب. وأنت أخي الشاب احذر، إلا العرض تذكر عندك خوات، عندك أم راح تتزوج، يجيك بنات دقة بدقة. فيا جماعة تكفون نتوب لله، نعلم أن باب التوبة مفتوح، والله يقبل توبة العبد، والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله يقبل توبة العبد إذا تاب، فالله رحيم سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كما لا ذنب له. الآن الآن الآن الآن أرجوك أن تزيلي كل علاقة محرمة، امسحي كل رقم شاب الآن غير جوالك، الآن توبي لله، الآن قوم يصلي واستغفر إذا وقعتي في حب وغرام وعشق شيطاني. الآن صلي قول يا ربي تكفى أني تائبة أني نادمة. وأنت كذلك إذا عندك علاقات محرمة، أنا أسألك بالله، أسألكم بالله لا تنامون إلا وأنتم صححتم علاقتكم مع الله. فوالله أن هذا القلب لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن الآن تنام يمكن ما تقوم، وأنت كذلك تنامين يمكن ما تقومين إلا في القبر. فأنا أحذركم يا من لكم علاقات محرمة بالتوبة والرجوع لله، واعلموا أن الله يقبلك، يريد منك الآن فقط أن ترجع وتتوب. وأبشر والله أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح بالعبد والأمة إذا رجعوا إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يشرح صدري صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.